بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الموافق 29 من شهر الله المحرم من عام 45 و400 من الهجرة. درسنا في كتاب التبيان في أيمان القرآن للعلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب كما ذكرنا في لقاءات عدة هو يعني في أقسام القرآن وأيمان القرآن التي وردت في القرآن الكريم، سواء يعني جاءت بالتصريح بالقسم بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه، أو جاءت بالقسم بخلق من مخلوقات الله التي يقسم الله بما شاء من مخلوقاته. ومر معنا مواضع كثيرة، والآن عندنا سورة النازعات التي أقسم الله في أولها بالنازعات والناشطات، وهذه أوصاف هذه كما سيذكر المؤلف أنها أوصاف على خلاف هل هي أوصاف للملائكة أو غير ذلك. طيب تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. من ذلك قوله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. فهذه خمسة أمور وهي صفات الملائكة، فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعلة لهذه الأفعال، إذ ذلك من أعظم آياته، وحذف مفعول النزع والنشط لأنه لو ذكر ما تنزع وتنشط لأوهم التقييد به، ولأن القسم على نفس الأفعال الصادرة من هؤلاء الفاعلين فلم يتعلق الغرض بذكر المفعول كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى ونظائره. فكان نفس النزع هو المقصود لا عين المنزول. وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع أرواح وأكثر المفسرين على أنها الملائكة التي تنزع أرواح بني آدم من أجسامهم، وهم جماعة، كقوله تعالى: توفته رسلنا، وقوله: إن الذين توفاهم الملائكة. وأما قوله عز وجل: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فإما أن يكون واحدا وله أعوان، وإما أن يكون المراد الجنس للوحدة، كقوله تعالى: وصدقت بكلمات ربها وكتبه، وقوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. والنزع هو اجتذاب الشيء بقوة، والإغراق في النزع أن يجتذبه إلى آخره، ومنه إغراق النزع في جذب القوس أن يبلغ بها غاية المد، فيقال أغرق في النزع. ثم صار مثلا لكل من بالغ في فعل حتى وصل إلى آخره. والغرق اسم مصدر أقيم مقامه كالعطاء والكلام، أقيم مقام الإعطاء والتكليف. واختلف الناس هل النازعات متعد أو لازم، فعلى القول الذي حكيناه يكون متعديا، وهذا قول علي ومسروق ومقاتل وأبي صالح وعطية عن ابن عباس. وقال ابن مسعود: هي أنفس الكفار، وهو قول قتادة والسدي وعطاء عن ابن عباس. وعلى هذا فهو فعل لازم، وغرقا على هذا معناه نزعا شديدا أبلغ ما يكون أشده. وفي هذا القول ضعف من وجوه، أحدها أن عطف ما بعده عليه يدل على أنها الملائكة، فهي السابحات والمدبرات والنازعات. الثاني أن الإقسام بنفوس الكفار خاصة ليس بالبين ولا في اللفظ ما يدل عليه. الثالث أن النزع مشترك بين نفوس بني آدم، والإغراق لا يختص بالكافر. وقال الحسن: النازعات هي النجوم تنزع من المشرق إلى المغرب، وغرق هو غروبها. قال: تنزع منها هنا وتغرق ها هنا. اختاره الأخفش وأبو عبيدة. قال مجاهد: هي شدائد الموت وأهواله التي تنزع الأرواح نزعا شديدا. وقال عطاء وعكرمة: هي القسي والنازعات على هذا القول بمعنى النشب، أي ذوات النزع التي ينزع بها الرامي فهو النازع. قلت: النازعات اسم فاعل من نزع، ويقال نزع كذا إذا اجتذبه بقوة، ونزع عنه إذا خلاه وتركه بعد ملابسته، ونزع إليه إذا ذهب إليه ومال إليه. وهذا إنما توصف به النفوس التي لها حركة إرادية للميل إلى الشيء أو الميل عنه. وأحق ما صدق عليه هذا الوصف الملائكة، لأن هذه القوة فيها أكمل، وموضع الآية فيها أعظم، فهي التي تغرق في النزع إذا طلبت ما تنزعه أو تنزع إليه. والنفس الإنسانية أيضا لها هذه القوة، والنجوم أيضا تنزع من أفق إلى أفق. فالنزع حركة شديدة سواء كانت من ملك أو نفس إنسانية أو نجم، والنفوس تنزع إلى أوطانها وإلى مألفها، وعند الموت تنزع إلى ربها، والمنايا تنزع النفوس، والقسي تنزع السهام، والملائكة تنزع من مكان إلى مكان وتنزع ما وكلت بنزعه، والخيل تنزع في أعنتها نزعا تغرق فيه الأعنة بطول أعناقها. الصفة واقعة على كل من له هذه الحركة التي هي آية من آيات الرب تعالى، فإنه هو الذي خلقها وخلق محلها وخلق القوة والنفس التي بها تتحرك. ومن ذكر صورة من هذه الصور فإنما أراد التمثيل، وإن كانت الملائكة أحق من تناوله هذا الوصف. فأقسم بطوائف الملائكة وأصنافهم: النازعات التي تنزع الأرواح من الأجساد، والناشطات التي تنشطها أي تخرجها بسرعة وخفة، من قولهم: نشط الدلو من البئر إذا أخرجها، وأنا أنشط لكذا إذا أي أخف له وأسرع. والسابحات التي تسبح في الهواء من طريق ممرها إلى ما أمرت به، كما تسبح الطير في الهواء. فالسابقات التي تسبق وتسرع إلى ما أمرت به، لا تبطئ عنه ولا تتأخر. فالمدبرات التي تدبر أمور العباد التي أمرها ربها بتدبيرها، وهذا أولى الأقوال. وقد روي عن ابن عباس أن النازعات الملائكة تنزع نفوس الكفار بشدة وعنف، والناشطات الملائكة التي تنشط أرواح المؤمنين بيسر وسهولة. واختار الفراء هذا القول فقال: هي الملائكة تنشط نفس المؤمن فتقبضها وتنزع نفس الكافر. قال الواحدي: إنما اختار ذلك لما بين النشط والنزع من الفرق في الشدة واللين، فالنزع الجذب بشدة والنشط الجذب برفق ولين، ولأن الناشطات هي النفوس التي تنشط لما أمرت به، والملائكة أحق الخلق بذلك، ونفوس المؤمنين ناشطة لما أمرت. وقيل: السابحات هي النجوم تسبح في الفلك كما قال تعالى: وكل في فلك يسبحون. وقيل: هي السفن تسبح في الماء. وقيل: هي نفوس المؤمنين تسبح بعد مفارقة صعيدة إلى ربها. قلت: والصحيح أنها الملائكة، والسياق يدل عليه. وأما السفن والنجوم فإنما تسمى جارية وجوار كما قال تعالى: ومن آياته الجواري في البحر كالأعلام. وقال تعالى: حملناكم في الجارية. وقال تعالى: الجوار الكنف. ولم يسمها سابحات، وإن أطلق عليها فعل السباحة كقوله تعالى: وكل في فلك يسبحون. ويدل عليه ذكره السابقات بعدها والمدبرات بالفاء. ويدل عليه ذكره السابقات بعدها والمدبرات بالفاء. وذكره الثلاثة الأولى بالواو. ويدل عليه ذكره. ولأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله، فإنها نزعت ونشطت وسبحت فسبقت إلى ما أمرت به فدبرت، ولو كانت السابحات هي السفن أو النجوم أو النفوس الآدمية لما عطف عليها فعل السبق والتدبير بالباء. فتأمل، قال مسروق ومقاتل والكلبي: فالسابقات سبقا هم الملائكة. قال مجاهد وأبو روح: سبقت ابن آدم بالخير والعمل الصالح والإيمان والتصديق. وقال مقاتل: تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة. وقال الفراء والزجاج: هي الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذ كانت الشياطين تسترق السمع. وهذا القول خطأ لا يخفى فساده، إذ يقتضي الاشتراك بين الملائكة والشياطين في إلقائهم الوحي، وأن الملائكة تسبقهم به إلى الأنبياء. وهذا ليس بصحيح، فإن الوحي الذي تأتي به الملائكة إلى الأنبياء لا تسترقه الشياطين، وهم معزولون عن سماعه، وإن استرقوا بعض ما يسمعونه من ملائكة السماء الدنيا من أمور الحوادث. الله سبحانه صان وحيه إلى أنبيائه أن تسترق الشياطين شيئا منه، وعزلهم عن سمعه. ولو أن قائل هذا القول فسر السابقات بالملائكة التي تسبق الشياطين بالرجم والشغب قبل إلقائه الكلمة التي استرقها لكان له وجه، فإن الشيطان يدبر مسرعا لإلقاء ما استرقه إلى وليه، فتسبقه الملائكة في نزوله بالشهب الثواقب فتهلكه، وربما ألقى الكلمة قبل إدراك الشهاب له. وفسرت السابقات سبقا بالأنفس السابقات إلى طاعة الله تعالى ومرضاته. وأما المدبرات أمرا فأجمعوا على أنها الملائكة. ثم قال مقاتل: هم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت يدبرون أمر الله تعالى في الأرض، وهم المقسمات أمرا. قال عبد الرحمن بن سابق: جبريل موكل بالرياح والجنود، وميكائيل موكل بالقطر والنبات، وملك الموت موكل بقبض الأنفس، وإسرافيل ينزل بالأمر عليه. وقال ابن عباس: هم الملائكة وكلهم الله تعالى بأمور عرفهم العمل بها والوقوف عليها، بعضهم لبني آدم يحفظون ويكتبون، وبعضهم موكل بالأمطار والنبات والخسف والمسخ والرياح والسحاب. انتهى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجبال ملك يختص بشأنها وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للجبال لها ملكا يختص بشأنها وأخبر أن الله تعالى وكل بالرحم ملكا وللرؤيا ملك موكل بها، وللجنة ملائكة موكلون بإمارتها وعمل آلتها وأوانيها وفراسها وفرشها ونمارقها وأرائكها، وللنار ملائكة موكلون بعمل ما فيها وإيقادها وغير ذلك. الدنيا وما فيها والجنة والنار والموت وأحكام البرزخ قد وكل الله بذلك كله ملائكة يدبرون ما شاء الله من ذلك. ولهذا كان الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به. وأما من قال إنها النجوم فليس هذا من أقوال أهل الإسلام، ولم يجعل الله تعالى للنجوم تدبير شيء من الخلق، بل هي مدبرة مسخرة كما قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. فالله سبحانه هو المدبر بملائكته لأمر العالم العلوي والسفلي. قال الجرجاني: وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وما قبلها بالواو. نعم، وذكر السابقات والمدبرات بالفاء وما قبلها بالواو، لأن ما قبلها أقسام مستأنفة، وهذان القسمان منشآن عن الذي قبلهما، كأنه قال: اللاتي سبحنا فسبقنا، كما تقول قام فذهب، أوجب الفاء وأن القيام كان سببا للذهاب. أوجب الفاء أن القيام. يعني القيام هو الذي أوجب الفعل. نعم مول يعني يكون الفعل مول. نعم أوجب الفاء أن القيام كان سببا للذهب، ولو قلت قام وذهب لم تجعل القيام سببا للذهب. واعترض عليه الواحدي فقال هذا غير مضطرد في هذه الآية، لأنه يبعد أن يجعل السبق سببا للتدبير، مع أن السابقات ليست الملائكة في قول المفسرين. قلت الملائكة داخلون في السابقات قطعا، وأما اختصاص السابقات بالملائكة فهذا محتمل، وأما قوله يبعد أن يكون السبق سببا للتدبير فليس كما زعم، بل السبق المبادرة إلى تنفيذ ما يؤمر به الملك هو سبب للفعل الذي أمر به وهو التدبير، مع أن الفاء دالة على التعقيب، وأن التدبير يتعقب السبق بلا تراخ بخلاف الأقسام الثلاثة الأول، والله أعلم. وسيأتي مزيد بيان لهذا قريبا إن شاء الله تعالى. وجواب القسم محذوف يدل عليه السياق، وهو البعث المستلزم لصدق الرسول وثبوت القرآن، أو أنه من القسم الذي أريد به التنبيه على الدلالة والعبرة بالمقسم عليه أو بالمقسم به، دون أن يراد به مقسم عليه بعينه. وهذا القسم يتضمن الجواب المقسم عليه، وإن لم يذكر لفظا، ولعل هذا مراد من قال إنه محذوف للعلم به. لكن هذا الوجه ألطف مسلكا، فإن المقسم به إذا كان دالا على المقسم عليه مستلزما له استغني عن ذكره بذكره، وهذا غير كونه محذوفا لدلالة ما بعده عليه. تأمل، ولعل هذا قول من قال إنه إنما أقسم برب هذه الأشياء وحذف المضاف، فإن هذا معناه صحيح، لكن على غير الوجه الذي قدروه، فإن أقسامه سبحانه بهذه الأشياء لظهور دلالتها على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وقدرته وحكمته، فالإقسام بها في الحقيقة إقسام بربوبيته وصفات كماله. فتأمل، ثم قرر سبحانه بعد هذا القسم أمر المعاد ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم المستلزمة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ من المحال أن يكون موسى نبيا ومحمد ليس نبيا، مع أن كل ما يثبت نبوة موسى لمحمد نظيره أو أعظم منه. وقرر سبحانه تكليمه لموسى بندائه له بنفسه، فقال تعالى إذ ناداه ربه، فأثبت النداء المستلزم للكلام والتكليم، وفي موضع آخر أثبت النجاء والنداء والنجاء نوعا التكليم، ومحال ثبوت النوع بدون الجنس. ثم أمره أن يخاطبه بألين خطاب، فيقول له هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. ففي هذا من لطف الخطاب وليده وجوه أحدها إخراج الكلام مخرج العرض ولم يخرجه مخرج الأمر والإلزام، وهو ألطف، ونظيره قول إبراهيم عليه السلام لضيفه المكرمين ألا تأكلون، ولم يقل كلوا. الثاني قوله إلى أن تزكى، والتزكي النماء والطهارة والبركة والزيادة، فعرض عليه أمرا يقبله كل عاقل ولا يرده إلا كل أحمق جاهل. الثالث قوله تزكى ولم يقل أزكيك، فأضاف التزكية إلى نفسه، وعلى هذا يخاطب الملوك. الرابع قوله وأهديك، أي أكون دليلا لك وهاديا بين يديك، فنسب الهداية إليه والتزكية إلى المخاطب، أي أكون دليلا لك وهاديا فتتزكى أنت، كما تقول للرجل هل لك أن أدلك على كنز تأخذ منه ما شئت، وهذا أحسن من قولك أعطيه. الخامس قوله إلى ربك، فإن في هذا ما يوجب قبول ما دله عليه، هو أنه يدعوه ويوصله إلى ربه فاضله وخالقه الذي أوجده ورباه به عليه جنينا وصغيرا وكبيرا، وآتاه الملك وهذا نوع من خطاب الاستعطاف والإلزام، كما تقول لمن خرج عن طاعة سيده: ألا تطيع سيدك ومولاك ومالكك؟ وتقول للولد: ألا تطيع أباك الذي رباك؟ السادس قوله: فتخشى، أي إذا اهتديت إليه وعرفته خشيته، لأن من عرف الله خافه ومن لم يعرفه لم يخف، فخشيته تعالى مقرونة بمعرفته، وعلى قدر المعرفة تكون الخشية. السابع أن بقوله هل لك فائدة لطيفة، وهي أن المعنى هل لك في ذلك حاجة أو أرض، ومعلوم أن كل عاقل يبادر إلى قبول ذلك، لأن الداعي إنما يدعوه إلى حاجته ومصلحته لا إلى حاجة الداعي، فكأنه يقول: الحاجة لك وأنت المتزكي وأنا الدليل لك والمرشد لك إلى أعظم مصالح. فقابل هذا بغاية الكفر والعناد، وادعى أنه رب العباد هذا، وهو يعلم أنه ليس بالذي خلق فسوى ولا قدر فهدى، فكذب الخبر وعصى الأمر، ثم أدبر يسعى بالخديعة والمكر، فحشر جنوده ثم نادى فيهم بأنه ربهم الأعلى، واستخفهم فأضاعوه، فبطش به جبار السماوات والأرض بطشة عزيز مقتدر، وأخذه نكال الآخرة والأولى، ليعتبر بذلك من يعتبر، فاعتبر بذلك من خشي ربه من المؤمنين، وحق القول على الكافرين. ثم أقام سبحانه حجته على العالمين بخلق ما هو أشد منهم وأكبر وأعظم وأعلى وأرفع، وهو خلق السماء وبناؤها ورفع سمكها وتسويتها وإظلام ليلها وإخراج ضحاها، وخلق الأرض ومدها وبسطها وهيأها لما يراد منها، فأخرج منها شراب الحيوان وأقواتهم، وأرسل الجبال فجعلها رواسي للأرض لئلا تميد بأهلها، وأودعها من المنافع ما يتم به مصالح الحيوان الناطق والبهيم، فمن قدر على ذلك كله كيف يعجز عن إعادتكم خلقا جديدا؟ فتأمل دلالة المقسم به المذكور في أول السورة على المعاد والتوحيد وصدق الرسل كدلالة هذا الدليل المذكور، وإذا كان هذا هو المقصود لم يكن محتاجا إلى جواب، والله تعالى أعلم. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. هذا الموضع من مواضع القسم في القرآن الكريم، وهو سورة النازعات. المؤلف ذكر أن الله سبحانه وتعالى أقسم بصفات، وهذه الصفات محتملة لأشياء مثل ما ذكر، تحتمل أن تكون صفات للملائكة أو صفات مثل ما ذكر هنا، صفات الملائكة أو صفات الأنفس أو صفات ذكر هنا الأرواح الأنفس، وأيضا يعني النجوم يعني تنزع من المشرق إلى المغرب، تغرق في المغرب، فهي تحتمل. لكن جمهور المفسرين، والذي رجحه ابن القيم ورجحه كثير من المفسرين لدلالات الآيات كلها ولدلالات ما بعدها، أن المراد به الملائكة، ولذلك المؤلف ابتدأ بهذا القول وهذا الرأي، قال: فأقسم سبحانه بالملائكة الفاعل لهذه الأفعال. وأكثر الأقسام المفتتحة بها السور يعني في الغالب إذا جاءت بصيغة الجمع مثل الصافات المرسلات والنازعات أنها تعود إلى الملائكة، هذه طريقة القرآن. أحيانا دلالات القرآن تؤخذ من السياقات، وأحيانا تؤخذ من القرائن، إن هذا يسمونه علم أصول التفسير. علم أصول التفسير إذا كان شيء متمكن من أصول التفسير، يعني استطاع أن يرجح، استطاع أن يختار، استطاع أن يناقش في المسائل الخلافية، استطاع أن يثبت هذا الرأي بأدلة قوية، هذه مثل أصول الفقه. أصول الفقه الفقيه إذا لم يكن عنده أصول يعتمد عليه في الفقه، قد يعني ما يستطيع أن يناقش ويجادل ويرجح ويختار ويستدل بأدلة قوية. إذا كان عنده أصول تفسير أصول الفقه استطاع أن يمكن نفسه، وهكذا في سائر الأصول، حتى في أصول العقيدة وأصول التوحيد، يعني لم يكن عندك أصول ثابتة سابقة ما تستطيع أن تناقش فيها. فالتفسير يعني هو أجدر العلوم وأقوى العلوم وأفضل العلوم، وتفسيره أصول وألفت فيه مؤلفات. فإذا لم يكن إنسان عنده أصول يعرفها ما يستطيع. فمن أصول التفسير ترجيحات، اختيارات الترجيحات وكذا. الآن عندنا دلالة السياق هذه تعتبر من أقوى أصول التفسير، يعني دائما أنت تنظر في الآيات في سياقاتها، سيقت لكذا، ما الذي سبقها، ما الذي جاء بعدها. أحيانا اللفظ هذا تستطيع أن ترجحه بما يدل بما قبله بما بعده، هذا أمر. الأمر الثاني القرائن، أحيانا تجد القرآن له قرائن، يعني مثل ما قلنا، يعني مثل النازعات، الصافات، المرسلات، تجد هذه قرائن تدل على أن المراد يعني له وجه الترجيح. أحيانا ما يسمونه بطريقة القرآن ومنهجه وعادة القرآن، عادة القرآن تذكر كذا، طريقة القرآن إذا ذكرت أن المعنى كذا، منهج القرآن أنه يذكر يأتي بصيغة كذا. فإذا تتبعت القرآن وجدته يستعمل هذه الصيغة، إذن هذه الصيغة معتادة في القرآن، الصيغة هذه يعمل القرآن دائم، يعني يعمل بها في القرآن. فهناك يعني أدلة تساعد على الإنسان عند اختيار الأقوال. فهنا مثلا ابن القيم رجح أن المراد بالنازعات والناشطات والسابحات هي الملائكة، بدليل أقوى ما يدل على ذلك قول المدبرات أمرا. فالنجوم ما يمكن أن تطبق عليها كلمة المدبرات أمرا، أو مثل الأنفس أو غيرها أو نحو ذلك. فالمتناسب هي يعني، ولذلك شوف الآن عندنا كل مرسلات عرفة، فالعاصفات عصفة والناشرات. طيب إذا قلنا أنها الرياح مثلا، أو قلنا أنها معاني أخرى، ولم نقل أنها الملائكة، يأتيك مثلا بعدها فالملقيات ذكرى، عذرا أو نذرا، ما التي تلقي الملائكة تنزل بالوحي. تجد أحيانا دلالات القرآن، سياقات القرآن ترجح. طيب شوف هنا قال وأكثر المفسرين على أن أنها الملائكة. طيب النازعات صفة للملائكة، والناشطات ما الفرق بين النازعات والناشطات؟ قال النازعات في حق الكفار تنزع الروح بشدة، كما جاء في الحديث، حديث البراء الطويل، أنها تنزع روح الكافر بشدة. أما الناشطات تخرج روح المؤمن بهدوء وسهولة، كأنما نشط من عقال، يعني فك من عقال، تجد يفك تخرج الروح بسهولة. ولذلك تجد يعني أكثر المؤمنين الصالحين الذين يعني ذكر عنهم ما ذكر، أنهم يعني لا يشعر بالموت، ويجد راحة عند الموت، يجد راحة. فهذا أمر يعني واضح. طيب هو يقول هنا، هو أتالك الآن بقال من الذي الملائكة، من الذي يتوفى الأنفس، الملائكة ولا ملك الموت؟ زين، هو ذكر قولين، هو ذكر يعني رأيين، قال إما أن تكون الملائكة تنزع أرواح المؤمنين أو ملك الموت. زين، وفي آية أخرى ثالثة ما ذكره هو، يعني عندنا أضيفت توفي للملائكة، قال تتوفاهم الملائكة. زين، توفت رسلنا، وفي آيات أنه أضيف إلى ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت. وفي آية أخرى أن الذي يتوفى هو الله، الله يتوفى الأنفس. فأصبح عندنا ثلاثة. فنقول الأصل أن الله هو الذي يتوفى الأنفس، والذي يقوم بهذا العمل ملك الموت، والملائكة إذا جاء بصيغة الجمع فإنها تكون مع الملك الموت، فملك الموت يقبضها ثم تأخذها الملائكة، يعني هذا الجمع. هو ابن القيم ذكر قال كيف نجمع بين ملك الموت والملائكة، قال أن ملك الموت هنا قد يراد به الجنس، قال قد يراد به الجنس ولا يراد به الواحد ملك الموت. وذكر آية قال كقوله تعالى وصدقت بكلمات ربها وكتبه، ولكن المناسب هي القراءة الثانية، وصدقت بكلمة ربها أو بكتابه، بقراءة كتابه. إيه نعم، وصدقت بكلمات ربها وكتابه، فكتابه جنس، لأن لو قلت كتبه ما صار دليل. ولذلك أتى بالآية الثانية قال وإن تعدوا نعمة الله، والمراد ليس النعمة واحدة وإنما الجمع، لأن المفرد إذا أضيف إلى معرفة، هذه قاعدة تفسيرية، المفرد تفسيرية لغوية، المفرد إذا أضيف إلى معرفة دل على العموم، دل على العموم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ليس أمر واحد وإنما جنس، تعد نعمة الله، وأما بنعمة ربك فحدث، ليست نعمة واحدة. فهذه قاعدة. طيب، ذكر قال النزع الاجتذاب بقوة والإغراق، يعني في النزع أن يجتذب إلى آخر شيء، يغرق يغرق إلى آخر شيء. طيب، بعد ذلك قال اختلف الناس في المراد بالنازعات، هل هو متعدي أو لازم؟ الفعل المتعدي والفعل اللازم، الفعل اللازم الذي لا يحتاج إلى مفعول، مثل قام زيد ونام عمرو، هذا سميه فعل لازم ما فيه مفعول به. لكن ضرب متعدي، تقول ضرب زيد عمرو متعدي. فالنازعات تقول الملائكة تنزع أرواح، هذا متعدي. وقد هو يقول هنا قيل متعدي قيل لازم، يقول على القول الذي حكيناه الملائكة متعدي، لأن الملائكة تنزع الأرواح. زين، وعلى القول الثاني أنه لازم إذا قلنا الأنفس النازعات، يعني هي الأنفس، هي الأرواح، الأرواح تنزع، تنزع ماذا؟ الأرواح يعني الأرواح تنزع، مثل ما تقول تنزع نفسها، يعني ما يتعدى. يقول هو لازم، مثل ما تقول الأرواح سقطت، ولو أرواح نزعت، يعني نزعت بمعنى خرجت، مثل ما تقول خرج زيد، هذا ما لازم، سقط زيد لازم، نزع زيد لازم، على هذا الرأي. لكن هو رجح أنها أنه متعدي، متعدي، لأن الملائكة هي التي تقوم بهذا العمل. ذكر عدد الأقوال الأخرى، لكن يعني الذي نحتاج إلى أن نقف عنده هي كلمة مثلا والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قلنا هذه في الكفار والمؤمنين. والسابحات سبحة، الملائكة تسبح في الجو مثل ما تسبح يسبح السابح وغيره في البحر وفي الماء، هي تسبح طالعة نازلة. زين، هذا واضح، يعني عملها مستمر. لكن لما جاء عند السابقات والمدبرات جاء بالفاء، قال ليش جاء بالفاء؟ قال كأن هذه تفريعية، فرع، قال هذه صفات الملائكة أنها نازعات وأنها ناشطات وأنها سابقات. زين، وأنها سابحات، هذه ثلاثة صفات. لما جاء عند السابقات جاء بالفاء، ليش؟ قال لأنها وهي تعمل هذه الأعمال تسبق في النزع، تسبق في النشط، تسبق في السبح وتدبر. فكأن السبق والتدبير متفرع عن هذا، يعني واضح. ها، وكأنه يرجح، يقول والصحيح أن الملائكة، وصحيح أن الملائكة في كثير، مع أنه ذكرت يعني أقوال أخرى عن السلف. شف، قال هنا، قال السابقات بعدها والمدبرات بالفاء، لماذا جاء بالفاء؟ قال لأن السبق والتدبير مسبب عن المذكور قبله، يعني لما ذكر صفاتهم سبب هذه الصفات، سببت أنهم سابقون وأنهم يدبرون، ففي متفرعة. لذلك يعني تدبر القرآن، تأمل في مثل هذه الأشياء مهم جدا، لأنك إذا ما تفهم أن الفاء مفرعة يمكن تحسب كل الصفات في درجة واحدة، لا، ليست في درجة واحدة. ولذلك شف كلمة يعني السابقات والمدبرات يعني متفرعة مثل ما ذكرنا. الآن لو تقرأ سورة الصافات، والصافات صافات، قال بعدها جاء بالفاء على طول، فالزاجرات فالتاليات. إذن الزاجرات والتاليات هذه متفرعة من الصافات. الملائكة تصف عند ربها صفا، تصف صفوفا، ثم يأتينا عاد الزجر، إما يكون زجرا للكفار، الملائكة تزجر الكفار بقوة، وإما يكون زجرا للسحاب، الزاجرات زجرا. تاليات قال تاليات ذكرى، هم يذكرون يعني سواء يقرؤون القرآن أو يقرؤون الذكر أو يقرؤون الأذكار عموما، فهم يتلون يعني في كل الأوقات، لا يفترون عن ذكر الله، فتجد أن هذه متفرعة. طيب هذا من التدبر وبيان الفروق الدقيقة في الحروف، حروف العطف. أحيانا حروف العطف لما تقول دخل زيد فعمر فخالد، إذا الفاء هذه تفيد يعني تفيد ترتيب إيه وتتابع الأشخاص، لكن لما تقول دخل زيد وخالد يعني مع بعض. شوف كيف اللغة، يعني هذه أحيانا تقرأها في القرآن ما تدري إيش معناها، لكن إذا تأملتها وجدتها الفروق. لذلك شوف قال فالمقسمات أمرا، هذه في سورة الداريات. طيب بعد ذلك يعني الآن إذا عرفنا هذا القسم الذي أقسم الله به، أقسم بالنازعات صفات الملائكة والناشطات والسابحات والسابحات، أقسم على أي شيء لا بد أن نبحث عن المقسم عليه. المقسم عليه غير موجود، فلذلك اختلف العلماء. يعني في شيء واضح مقسم عليه موجود مثل الصافات، الصافات والزاجرات والتاريات ذكرى، أين الجواب القسم مقسم عليه؟ إن إلهكم لواحد، هذا هو يعني أقسم الله عليه بهذه الأشياء على توحيد الإلهية، هذا واضح. هنا ما فيه، أين هو؟ لذلك قال اختلف العلماء، هل هو يقسم الله بهذا الشيء على ثبوت البعث والجزاء والجنة والنار؟ لأن الآية التي بعدها تحدثت عن هذا اليوم، تحدثت عن هذا اليوم يوم ترجف الراجفة تتبعه الرادفة. أو نقول لا، أحيانا وهذا يذكر السعدي أحيانا في تفسيره، أن يكون المقسم به جواب المقسم عليه، هو مقسم عليه هو المقسم به، يعني أقسم الله، أقسم الله بالملائكة على الملائكة، أقسم الله بصفات الملائكة على صفاتهم. وهذا الذي رجحه ابن القيم، رجحه قال أنه عائد على هذا، فأحيانا يقسم الله بالشيء على الشيء، وهذا وارد يعني أحيانا اللغة العربية تستعملها، أحيانا تستعمل تقسم على شيء تقصد به هذا الشيء. عموما لو قلنا يعني ممكن أن يقال أنها يعني إن قلت مثلا أن الله أقسم بهذا الشيء على ثبات البعث، هذا وجه قوي. ليش؟ لأن السورة كلها تتحدث عن اليوم الآخر، حتى إلى آخر الآيات يسألونك عن الساعة، وقال فإذا جاءت الطامة، فكلها تدور حول اليوم الآخر، تقرر عقيدة الإيمان باليوم الآخر. وممكن أن يقال أنها تعود إلى صفات الملائكة، وأن الله أقسم بالملائكة بهذه الصفات، إشارة إلى كان رسالة إلى إلى إلى يعني كفار، كيف الملائكة يعني تمتثل أمر الله وتسارع وأنتم لا تمتثلون، هذا لها وجه. طيب بعد ذلك انتقل المؤلف إلى يعني قال لما قرر قضية المعاد أثبت ذلك بتقرير قضية النبوة، نبوة من؟ نبوة موسى. قال من إثبات نبوة موسى إثبات نبوة محمد، كيف يثبت نبوة موسى ويترك نبوة محمد؟ فلما ذكر لنا أن الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون، إلى فرعون ويعني وجهه بهذه التوجيهات، دل على أن محمد، على أن محمد رسول، وأنه أرسل إلى أهل مكة وإلى الناس قاطبة. إيش هنا تكلم هو مما تكلم عن موقف فرعون من دعوة موسى، وأنه رفض الدعوة، وأنه ادعى الربوبية وأطاعه واستخف قومه فأطاعوه، وكانت النتيجة أن الله أخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم بعد ذلك عادت الآيات إلى تقرير الإيمان باليوم الآخر إذا جاءت الطامة، بالأدلة يسمونها الأدلة العقلية، الأدلة العقلية والأدلة يعني المشاهدة. في يعني ما الذي خلق الجبال والسماوات والأرض وخلق النبات وخلق كذا، من أنزل من السماء؟ الذي خلق هذه الأشياء هو القادر سبحانه وتعالى، هو القادر، فالقادر على خلق هذه قادر على إعادة خلق الإنسان. شوف ابن القيم تكلم هنا قال أخرج من الأرض ماءها ومرعاها، زين، قال الشراب الماء والأقوات، قال شراب الحيوان، يقصد بالحيوان ماذا؟ حيوان اللي هو الذي هو مثل ما ذكر، قال الحيوان الناطق الإنسان والبهيم، يعني الجنسين. عموما ابن القيم يعني حقيقة يعني تناول هذا القسم من عدة وجوه، قرر رجح اختار، عرض أقوال واختار ورجح، وتلاحظ طريقته جميلة جدا. ثم إنه لما يتكلم عن القسم يتكلم عن المقسم به، ثم يتكلم عن سياق بقية الآيات التي افتتحت بالقسم ويبين دلالاتها. طيب بعد ذلك ينتقل إلى سورة المرسلات، لكن نقف عند هذا القدر إن شاء الله في اللقاء القادم، يعني نأخذ السورة التي تليها والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.